بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الثالث، الصفحة 55، الوقفات التدبرية. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاء الطلب بلفظ الهبة، لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابلة شيء، وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه، ولا للوالدة لكونها عاقرة لا تلد. السؤال: لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة؟ الجواب: الهبة ما يهبه الإنسان من غير إيجاب على الموهب، فيكون هذا تفضل من الواهب، فهذا من الضراعة. زكريا يتضرع إلى ربه أن يهب له من عنده سبحانه وتعالى. ونحن في هذا المقال نقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثانيا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. واختلفوا في أنه لما سمي يحيى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الله أحيا به عقر أمه، وقال قتادة: لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان. وقيل: سمي يحيى لأنه استشهد والشهداء أحيا. السؤال: لما سمى الله تعالى نبيه يحيى بهذا الاسم؟ الجواب: هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى أن الله يحيي بيحيى قلوبا ميتا. وهكذا يسعى الإنسان ليتعلم القرآن وهو الروح، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ويعلمه الآخرين: عسى الله أن يحيي بالقرآن قلوبا ميتا. ثالثا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. رب اجعل لي آية، أي علامة على وجود الولد. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء، فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز. وهذه آية عظيمة، أن لا تقدر على الكلام. وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدون أسباب، ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره. السؤال في انحباس لسان زكريا عن الكلام ومجيء ولده بعد عقم إتيان على قدرة الله، وضح ذلك. أقول: هي آية من آيات الله، وهو أراد هذه الآية ليزداد شكره، يعلم متى هذه الآية، حتى يجتهد بأداء شكر الله تعالى. إن الله اصطفاك اختارها، إن الله اصطفاك اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس. السؤال: ما سبب اصطفاء الله لمريم بنت عمران؟ ربنا جل جلاله يصطفي من عباده، وكلما أكثر الإنسان من مراقبة الله تعالى، محسنا في عبادة الله تعالى، موحدا ربه، محسنا إلى عبيده، فهذا من أسباب التوفيق فمن أخلص لله استخلصه الله لنفسه. خامسا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يراد بالركوع الخشوع والتواضع، وكأن أمرها بذلك حفظ لها من الوقوع في مهاوي التكبر والاستعلاء بما لها من علو الدرجة. إذا الإنسان يكثر من العبادة لأجل أن يتقرب إلى ربه، ولأجل أن لا يقع في الكبر عياذا بالله تعالى. ولذلك جميع الذنوب هي من الكبر. سادسا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وصوها بالمحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله تعالى، لئلا تفتر ولا تغفل عن العبادة. السؤال: ما دلالة قول الملائكة لمريم واسجدي واركعي مع الراكعين؟ الاكثار من العبادة يورث القرب من الله تعالى. سابعا، واسجدي واركعي مع الراكعين. خص السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله. السؤال: لماذا خص السجود والركوع بالذكر؟ الجواب: لعظيم شأنهما. معاني الكلمات: لدنك عندك، وحصورة لا يقرب الذنوب الشهوات تعففا، عاقر عقيم لا تلد، رمزا إشارة، يلقون أقلامهم يطرحون سهامهم للاقتراء. العمل بالآيات: أولا، ادعو اليوم بهذا الدعاء النبوي: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذه القصص وهذه الأدعية حينما يؤتى بها للعبرة والامتثال والاقتداء. ثانيا، حافظ على الأذكار في الصباح والمساء وعقب الصلوات المفروضة، وسبح بالعشي والإبكار. ثالثا، سبح الله تعالى هذا اليوم كثيرا وعلى كل أحوالك، واذكر ربك كثيرا. التوجيهات: أولا، إذا رأيت نعمة من الله على غيرك فادعو الله بما تريد، فإن زكريا لما رأى كرامة الله تعالى لمريم دعا بالولد فاستجيب له. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ونحن نقول: ربنا هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا في بث العلم، اللهم يسر لنا في نشره يا أرحم الراحمين. ثانيا، اختر الأسماء ذات المعاني الحسنة وسم بها أبناءك وبناتك، ودع الأسماء المستغربة الممجوجة. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالإنسان يختار الاسم الحسن تفاؤلا. ثالثا، إذا اصطفى الله عبدا لمهمة جليلة عليه أن يقبل على الله تعالى شكرا له واستعانة به على إتمامها والصبر على أدائها. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.